بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، هذا مجلس اخر من مجالس التعليق على كتاب منحه العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا للحديث الذي عنون له الشارح وفقه الله بعنوان حكم التيمم في الأمور ومنها الوضوء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. ما قال وفقه الله التيمم في الأمور ومنها الوضوء. قال رحمه الله رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، يعني يريد من هذا الحافظ رحمه الله أن يشير إلى التيامن في الوضوء، ويدخل في قوله وطهوره. ثم من باب الفائدة أيضا التيامن في كل ما من شأنه التكريم، فقوله في شأنه كله عموم مراد به الخصوص، ظاهر لفظ العموم لكن يراد به الخصوص، وهو ما من شأن التكريم. أما ما من شأنه ضد ذلك فباليسار كما هو معلوم كما سيذكره الشارح. نعم. وهذا التيمم حكي الإجماع على عدم وجوبه، وأن من بدأ باليسار قبل اليمين فوضوءه صحيح كما سيذكره الشارح، وليس مثل ولا يدخل في الخلاف في ترتيب أعضاء الوضوء الذي سيأتي، لا يدخل فيه. نعم. وأظن أثرا عن علي بن أبي طالب تقريبا أنه يعني أنكر على من يعني أو قال لا أبالي، وربما عن ابن مسعود أيضا عن أحدهما وعنهما معا أنهما قالوا ما نبالي أبدانا بأيامننا أو بيسارنا أو نحو ذلك، وكما قال. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله الكلام عليه الجوهر الأول بتخريج هذا الحديث، أخرجه البخاري في مواضع، أولها في كتاب الوضوء التيمم في الوضوء والغسل، ومسلم من طريق كلاهما من طريق أشعث بن سعيد بقرينة الوضوء الغسل. نعم، لأنه بمعنى الاغتسال، والغسل بمعنى غسل شيء ما، وأما الغسل بمعنى غسل النفس بمعنى الاغتسال. نعم. أحسن الله إليكم. قال كلاهما من طريق أشعث بن سعيد عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها به، وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم كان يحب التيمم في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره. الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله يعجبه أي يسره ويرضيه، وفي لفظ يحب التيمم. وقد علمت عائشة سره تصير من السر، أما يسره تصير من السر. يسره ويرضيه، وفي لفظ يحب التيمم. وقد علمت عائشة حبه للتيمم إما بإخباره لها بذلك أو بالقرائن. قال ابن بطال: وبدؤه عليه الصلاة والسلام بلسانه كله، والله أعلم، هو على وجه التفاؤل من أهل اليمين باليمين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل الحسن. قوله التيمم مصدر تيمن تيمنا، مثل تعلم تعلما، والتيمم من الألفاظ المشتركة، فيطلق على التبرك بالشيء. مصدر ما بدأ بتاء زائدة تاء المطاوعة ما إليها وما يشبهها يكون بضم رابعه. طبعا التيمم هنا الميم الثانية هي الحرف الرابع، لأن هذه حرف مشدد وفيه ميمان، ميم هي الحرف الثالث وميم هي الحرف الرابع وهي المضمومة. فمثلا تقول تفاعل تفاعلا، تفعل تفعلا، مثلا تفعلل تفعللا، وهذا مضطرد في التيمم والتنعل والترجل والتطهر وكل هذه الأشياء من هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. أروى التيمم من الألفاظ المشتركة، فيطلق على التبرك بالشيء من اليمن بضم الياء وهو البركة، ويطلق على الابتداء باليمين قبل الشمال وهو المراد. وورد في لفظ يحب التيمم ما استطاع، وهذا حضرته صلى الله عليه وسلم على التيمم ما لم يمنع مانع كما سيأتي إن شاء الله. وقد ورد أيضا عند ابن حبان كان يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. قال القرزي يا من وتيامن أخذ جانب اليمين مساق لفظ ابن حبان. وقال الجوهري يقال يا من يا من يا فلان بأصحابك أي خذ بالسنة ولا تقل تيامن بهم والعامة تقوله. قوله في تنعلها التنعل للسنال وهو مصدر على التقدم مصدر تقدم. قال في مختار الصحاح تقول نعل وانتعل أي اهتدى. وقد أهمل المصدر فلم يذكره لعله مهمل اكتفاء بدلالة فعله عليه بلفظ لمسلم في نعله أي في لبس نعله. قوله وترجله أي تسريح شعره دهنه وتجميله. تقول رجلت الشعر تبجيلا سرحته سواء كان شعرك أم شعر غيرك وترجلت إذا كان شعر نفسك. قوله وتطهره بضم الضاء المراد به فعل الطهارة في الوضوء والغسل. أما بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به كما تقدم. فنقل ابن أثير وغيره عن سبويه أن الطهور بالفتح يقع على الماء وعلى المصدر معا. فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها والمراد التطهر كما مضى لأنه هو الذي يتصور فيه التيمم. قوله وفي شأنه كله هكذا بالواو وهي رواية أبي الوقت الصحيح البخاري أكثر الرواة على حذفها. هذا تعميم بعد التخصيص. والشأن الأمر في جميع أموره وكله تأكيد لهذا التعميم. لكن هذا العموم في دخول الخلاء والانتخاط والاستنجاء وغير ذلك ما يكون باليسار كما سيأتي إن شاء الله. الوجه الثالث الحديث دليل على مشروعية البداءة باليمنى في لبس النعل ومثلها الجوارب والخفاف وكذلك لبس الثياب والسراويل فيبدأ بالكم الأيمن ثم الأيسر. نعم وفي سيأتي حديث لعله أبي داود نعم إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بأيمنكم. نعم أحسن الله إليكم. قال عند نزع النعل فإنه ينزع اليسرى أولا لأن الانتعال للرجل أفضل من الحذاء وكذا في نزع الثياب. الانتعال فيه أمر مخصوص ليس فقط هذا الفعل فيه أمر مخصوص. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى فلتكن واليمنى أولهما انتعالا وآخرهما خلعا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا فيه أمر خاص فهو يعني تأكد أكثر وهذا من السنن التي ينبغي لطلاب العلم عموما بل للمسلم عموما ثم لطالب العلم خصوصا ثم خصوصا خصوص طالب الحديث والسنة أن يحافظ عليها. وكثير من الناس لا يبالي يلبس يمين يسار أي شيء ما تيسر لا يعني ينبغي أن وإن تطيعوه تهتدوا. فبقدر اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتنا له نكون مهتدين عند الله عز وجل رب سنة. والله عز وجل بحسب اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم تكون محبة الله لك أن الله عز وجل قال كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم أحسن الله إليكم. قال الخطابي إذا كان معلوما أن لبس الحذاء صيانة للرجل وقاية لها فقد أعلم أن التغطية به لليمنى زيادة في كرامتها وكذلك التغطية لها بعد خلع اليسرى. الوجه الرابع الحديث دليل على مشروعية طبعا التغطية المؤقتة وإلا خلع نعل وترك الأخرى منهي عنه فهو تشبه بالشيطان. وإنما هو يقصد يعني التبقية لها إلى أن تخلع يعني فقط هذا التبقية اليسيرة ليس التبقية التي تطول. نعم ويحكى عن بعض العلماء أنهم قالوا له هل يمكن أنا أحيانا تكون اليمنى واليسرى متباعدتين فألبس اليمنى مثلا إلى أن أصل إلى اليسرى أو العكس. فقال إن استطعت أن لا تعصي الله بخطوة ففعل. وهذا ظاهره أن هذا الأمر للتحريم يعني لكن حتى لو قلنا مثلا إن استطعت أن لا تخالف النهي ولو بخطوة ففعل بمعنى أنه مثلا يسوق إحداهما إلى الأخرى ثم يلبسهما متجاورتين حتى لا يحتاج أن يمشي في النعل الواحد. وعلى كل قد يقال أن النهي خاص بالمشي ليس مجرد التبقية ينظر في هذا لأنه قال لا يمشي أحدكم في النعل الواحد فليخلعهما جميعا أو لينتعلهما جميعا فإن الشيطان يمشي في نعل الواحد. نعم. وبعضهم أبدأ علة أخرى في هذا وهو العدل بين الأعضاء، فقال ما تجعل مثلا شقا فيه كذا وشقا فيه كذا، لكن النص يعني أشبه الأشبه يعني أنه الشيطان، وإن كان العلة الأخرى قد يقال إنها لا تنافي هذه. نعم. أحسن الله إليكم. مقال وجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية البداءة بالجانب الأيمن من رأسه عند ترجيله وكذا عند حلقه، فيعطي الحالق شقه الأيمن أولا ثم شقه الأيسر، وعلى هذا فالتيامن في الحلق منظور فيه إلى المحلوق لا إلى الحالق، وهو الأظهر لما ورد في حديث أنس رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مقال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. الوجه الخامس: مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل، فيغسل في الوضوء اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ برسل الشق الأيمن من البدن قبل الأيسر. قال ابن المنذر: وقد ثبت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوئه، وكذا يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة. نعم، لكن ما هو الشيء الذي يشرع فيه التيامن؟ بعض العلماء يقولون إذا كان الشيء يعني شيئا واحدا فإنه لا يشرع فيه التيامن، مثلا الوجه لا يشرع غسل نصفه الأيمن قبل الأيسر مثلا، والرأس مثلا في المسح لا يشرع، لم يأتي مثلا في السنة مسح مثلا يعني، أو لم لا يشرع مسح الأيمن الشق الأيمن، وإنما هذا فيما فيه عضوان، وأيضا في هذا أيضا تقيد بما ورد، سيأتي أن بعض الأشياء فيها عضوان ومع ذلك ما يشرع فيها التيامن، كالأذنين مثلا والخدين كما قال النووي سيأتي. وغسل الشق الأيمن قبل الأيسر بعضهم أدخله في عموم وطهوره، ولكن أظن أحسب أن في صحيح البخاري أثرا، وقد يكون يعتبر حديثا مرفوعا على مذهب بعض العلماء، أن عائشة قالت كانت إحدانا وذكرت صفة الغسل، ذكرت فيها تقديم الشق الأيمن على الأيسر. نعم. السلام عليكم. وقال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فأثم الفضل وصح وضوءه. وقال: ثم علم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن والكفان والخدان إلا غسلهما دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم الأيمن، والله أعلم. الشيخ أن ثمتها أوامر بالبدء باليمين، ظاهرها سيأتي في حديث آخر ظاهرها الوجوب، لكن سيقول يعني عامة أهل العلم وكذا، وهذا عامة أهل العلم تحتاج إلى إثبات المخالفة، وينظر هل خالف الشيعة في ذلك. في ذهني أنه كأن بعض الشيعة إما من الزيدية أو من غيرهم من الإمامية وكذا أنهم خالفوا في هذه المسألة، كأنهم أوجبوا البدء باليمين، ينظر هذا. طبعا هؤلاء لا يعني لا عبرة بوفاقهم بخلافهم. أحسن الله إليكم. مقال وجه السادس: ظاهر الحديث مشروعية البداءة باليمين في كل شيء، لكن خص العلماء ذلك فيما كان من باب التقديم كأخذ والإعطاء ولبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد وميمنة المسجد والانتعال والأكل والشرب، وهو واجب باليمين، والمصافحة والابتحال والسواك وحلق الرأس، فيبدأ من جانب الأيمن، وما كان بخلاف ذلك فله اليسار كدخول الخلاء والخروج من المسجد والانتخاط والاستنجاء وخلع الثياب والسراويل والخف. وقد جاء من أدلة التخصيص حديث حفصة عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، والله تعالى أعلم. نعم، وقد أخرج كلا الحديثين أبو داود رحمه الله وغيره، وأشار الشارح إلى ضعفهما رغم تحسين الشيخ الألباني لأحدهما وتصحيحه الآخر. نعم ماشي. قال: أمر بالبدء بالميامن في الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. نعم. قال لك كلام عليه وجوه الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب اللباس وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة من طريق كل من طريق زهير بن معاوية ورواه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق شعبة كلاهما عن أبي صالح عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يعملكم. هذا لفظ ابن ماجه. ولفظ أبي داود وأحمد وابن خزيمة إذا لبستم إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. وفي لفظ لأحمد بما يعملكم. ولفظ الترمذي والنسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بما يعمله. بهذا يتضح أن الحديث ورد بصيغة الأمر عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة، وهو من السنة القولية وورد بصيغة الإخبار عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الترمذي والنسائي، وهو من السنة الفعلية على هذا فنسبة الحديث باللفظ المذكور إلى الأربعة ابن خزيمة ليست جيدة. ولذا فإن المزي لم يعزو الحديث إلى الترمذي والنسائي. كذا قال ابن مقن إن الترمذي لم يروه بالكلية بل ذاك حديث آخر. هذا الحديث إسناده صحيح صحاح ابن خزيمة كما ذكر الحافظ. ونقل الزيلعي عن ابن الفقيه بن العيد أنه قال في الإمام وهو جدير بأن يصحح. صحاح أيضا من المقن. وقال النووي هذا حديث حسن وإسناد جيد. نعم بالرجال ورجال الشيخين يعني هذا هو ظاهر. زهير بن معاوية وشعبة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. انظر. نعم. إليكم. قال الوجه الثاني بشرح ألفاظ قوله إذا توضأتم أي شرعت في الوضوء، فيدخل في ذلك ما في بداية الوضوء كغسل الكفين فإن قبل اليسرى وما في أثناء غسل اليدين والرجلين، لكن تقدم في كلام النووي أن غسل الكفين يكون دفعة واحدة. قوله بما يعنيكم جمع ميمنة المراد اليمين، الميمنة توضب المشرع اليسرى. قال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشربة ما أصحاب المشربة. الوجه الثالث من هذا الحديث بعد حديث عائشة المتقدم أنه على البدء باليمين في الوضوء بصيغة الأمر، فهو من السنة القولية على بعض الألفاظ ما تقدم من قبل السنة الفعلية، لكنه قد رضي الله عنها لكونه أصلا في التيمم على سبيل العموم لأنه أقوى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وظاهر هذا الحديث وجوب البداءة باليمين قبل اليسار في غسل اليدين والرجلين، ويؤيد ذلك أن الأصل في الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على البدء باليمين في غسل يديه ورجليه كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم يفسر قوله تعالى فاصلوا وجوهكم وأيديكم الآية. وقد نسب القول بالوجوب إلى الشافعي وأحمد ولا يصح ذلك عنهما. ولم أقف على ذلك في مطلع لا سيما المغني والإنصاف. قال ابن المنذر أجمع على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. وقال ابن قدامة ولا يجب التنزيل من اليمنى لا نعلم فيه خلافا. وعلى هذا فالجمهور من أهل العلم على أن البداءة باليمين مستحبة. وقد بوب ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله باب الأمر. فالجمهور يوهم أن ثمة من يقول بالوجوب وهو لم يذكر لنا أحدا يقول بالوجوب. إذن قوله فالجمهور هنا فيه غرابة، لأن هذه العبارة يقال إذا كان هناك عرف من يخالف يعني في هذا. نعم. فلو قيل مثلا عامة أهل العلم لعله يكون أقرب. نعم. أحسن الله إليك. قال وقد بوب ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله باب الأمر بالتيمم في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب. والأمر في هذا الحديث مصروف عن ظاهره وهو الوجوب إلى الندب، والصارف له الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. إن الله تعالى أمر بغسل الأيدي والأرجل ولم يذكر فيه تقديم اليمنى، ذلك يدل على أن الواجب غسل اليدين والرجلين بأي صفة كان. والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. وإما صرف الحديث أيضا ما تقدم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم ذكر الحديث، فهذا يدل على أن تقديم اليمنى في الطهارة إنما هو على سبيل الحب لذلك والسرور به لا على سبيل الإيجاب والإلزام. ولو كان ذلك على سبيل الحتم لبيعت رضي الله عنها لأنها فقيهة عالمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر التنهر والترجل مع الطهور دليل على أن الأمر موسع فيه. النظر أن الإجماع قد انعقد على قال قرينة مثلا قرينة لأن دلالة الاقتران أصل فيها أنها يعني ليست بتلك القوة. حتى قال قائل دلالة الاقتران من الضعف بمكان، وبعضهم قال هذا ليس على إطلاقه بل على حسب القرائن قد تقوى في بعض المواطن، ولهذا يمثلون له بقوله تعالى ما هي آية سورة الأنعام قبل الحمار. نعم قيل والحمار لا آية سورة الأنعام قبل وآتوا حقه يوم حصاده ماذا قال؟ هو الذي نادي معلوشات غير معلوشات النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كله من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كله من ثمره إذا أثمر هذا للإباحة، وآتوا حقه يوم حصاده للوجوب. فلا نقول مثلا هذا اقترانه بهذا يدل على أن مثلا حكمهما واحد أو نحن. نعم لكن هي قرينة يعني قرينة نعم ممكن يكون قرينة ما دليل فالدليل أعلى من القرينة. نعم أحسن الله إليكم. قال وقد مضى أن الإجماع قد انعقد على أن البدء باليمين إنما هو على سبيل الند كما نقله النووي ومن قدامة والله أعلم. لعلي أستلم منك الرأي من هذا الموضع. قال وفقه الله الاكتفاء بمسح الناصية مع الإمامة. قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين أخرجه مسلم. يظهر أن الحافظ ساقه. الآن سيتكلم عن غرض إيراد الحافظ لهذا الحديث. أنا عندي هكذا هذا قبل والكلام عليه من وجوه على خلاف عادتي. هكذا عندكم يا أصحاب النسخ الجديدة أيضا؟ نعم. طيب قال يظهر أن الحافظ ساقه لبيان جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس فإنه استدل به في فتح الباري على أن تعميم الرأس بالمسح ليس هذا الاحتمال الأول. الشارح سيذكر أكثر من احتمال. الاحتمال الأول قال أنه ساقه ليفيد أن التعميم وهو المذهب الشافعي، ونحن نعرف أن المصنف شافعي في الجملة، فإنه يعني قال كأنه يريد أن يستدل به على أن تعميم مسح الرأس ليس بواجب كما يستدل به أصحابهم الشافعية على ذلك، وهذه دلالة غير مسلمة عند غيره. ثم سيبدي احتمالات أخرى لإيراد الحافظ هذا الحديث. قال على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض، وإلا فموضوع المسح على العمامة والمسح على الخفين الذي هو الموضوع الأكبر والأهم لهذا الحديث سيأتي في باب مستقل بعد باب الوضوء، سيأتي بعد هذا الباب باب المسح على الخفين والعمامة. ولا حجة في الحديث على ذلك، وقد يبدو عند التأمل أن الحافظ غرضا آخر غير ما ذكر، فإنه لو كان غرضه مسح الرأس لذكره هناك مع حديث مسح الرأس، وهو هنا قد ذكره بعد حديث إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، وذكر بعده حديث ابدأوا بما بدأ الله به، وكلاهما متعلق بالترتيب يعني في الجملة. فذكر الحديث الأول في الترتيب بين الأعضاء المثنات كاليدين والرجلين، ثم ذكر حديث المغيرة في الترتيب بين أجزاء العضو الواحد وهو الرأس، فابتدأ بمسح الناصية وهي مقدم الرأس، ثم مسح العمامة وهي على وسط الرأس ومؤخره، ثم ذكر حديث جابر في الترتيب بين الأعضاء المختلفة والله أعلم. يعني أنه قد يريد أنه يندب البدء بمقدم الأعضاء، وهذا قد نص عليه المالكية يقولون كل عضو يعني يستحب أن تبدأ بمقدمه، فتبدأ الوجه مثلا من أعلى والرأس من مقدم واليدان مثلا تبدأهما من أطراف الأصابع وأيضا الرجلان تبدأهما من أطراف الأصابع كذلك. قال والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة رواه المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا، وكان أول غزوة شهدها وكان أول غزوة شهدها الحديبية وكان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. روى عنه من أولاد عروة وحمزة ومولاه والراد وأبو بردة بن أبي موسى، وكان من دهات العرب. حتى قيل يعني لو كان للمدينة 70 بابا لا خرج من أبوابها كلها ودخل إن شاء من شدة دهائه. تولى على البصرة ثم على الكوفة مرتين، مرة في عهد عمر رضي الله عنه، وثانية في عهد معاوية رضي الله عنه، ومات بالكوفة سنة 50. وجه الثاني في تخريجه. هذا الحديث أخرجه مسلم في الطهارة من رواية بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه بلفظ وعلى الإمامة وعلى الخفين بزيادة على الثانية خلافا لما في البلوغ. وقد وهم ابن الجوزي فنسب الحديث إلى الصحيحين، وقد تعقب ابن الجوزي بن عبد الهادي وبين أنه من أفراد مسلمين، وقد صرح عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم. وذكر ابن الملقن أن النووي وقع في هذا الوهم أيضا. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله على ناصيته، الناصية الشعر الذي يكون في مقدم الرأس، وقيل مقدم الرأس مطلقا سواء أكان فيه شعر أم لا، هذا لا يلزم أن يكون فيه شعر. الوجه الرابع، استدل بعض العلماء بهذا الحديث كما تقدم على أنه يجزئ مسح بعض الرأس ولا يلزم تعميمه، وقد يكون المؤلف ذكره هنا لهذا الغرض كما تقدم، ولا حجة فيه كما ذكرنا في موضوع مسح الرأس، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وكمل على الإمامة، وهذا التكميل بدل عن بقية الرأس. فهل يقال غسل الرجلين ليس بواجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين؟ طبعا لا يقال. كذلك هنا تكميل هذا يدل على إيش؟ لأنه ولعلهم يقولون يعني كونه يجمع بين البدل والمبدل منه، لكن هذه حجج يعني ليست في القوة بحيث يترك لها أصل ثابت، فلم يقتصر على الناصية. وهم يقولون أصلا ما في دليل على الوجوب، لأنهم يقولون امسحوا برؤوسكم، يقولون الباء هنا للتبعيض. قد اختلف أهل اللغة هل تأتي الباء للتبعيض أو لا، والشافعي بعضهم يقول هو حجة في اللغة، يعني هو بنفسه حجة أصلا، ما يحتاج إلى شخص آخر نحتج للشافعي به. وبعضهم قالوا أنكره وبعضهم طيب يعني، لكن هو يقول مثلا أنت لو قلت أنا مسحت بالعمود أو مسحت بالحجر الأسود أو كذا، هذا لا يقتضي أنك مسحت جميعه، فأنت لو مسحت طرفا منه يصدق عليك أنك مسحت به، بخلاف مسحته، فرق بين مسحته ومسحت به. لكن نحن نقول الأحوط يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وكمل على العمامة، فلم يقتصر على الناصية حتى يحتج به على جواز مسح بعض الرأس، بل إذا لبس العمامة مسح عليها وما ظهر من الرأس، وإذا كان مكشوفا مسحه كله كما ثبت في حديث عبد الله بن زيد وغيره مما تقدم قال ابن القيم. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة إلى آخره، والله تعالى أعلم. وقلنا إنه جاء حديث فيه ذكر مسح الناصية فقط لكن ضعف، وبعضهم حمله على أنه كمل على الإمامة، وهذا نوع من التأويل، لو كان صح لكان فيه شيء من المستمسك لمن أوجب بعض الرأس فقط. طيب، قال وجوب الترتيب في الوضوء. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. نلخص الخلاف في هذا، الترتيب هو من الفرائض الأربع المختلف فيها، نحن قلنا أربع وأربع، أربع فرائض متفق عليها وهي الأعضاء القرآنية، وأربع مختلف فيها النية والترتيب والفور والدلك. الترتيب من الفرائض أربع المختلف فيها، فمن أوجبه استدل بهذا الإبدأ والأمر الأصل في الوجوب، لكن سيأتي أنه شاذ، وأن الأصح أنه بلفظ الخبر أبدأ بما بدأ الله به، وهذا لا يدل على الوجوب. استدل القائلون بالوجوب أيضا بالآية، قالوا أدخل الممسوح بين المغسولات، ونوزع أيضا في هذا الدليل بأن أدخل الممسوح بين المغسولات يفيد أنه لفائدة نعم، لكن لما كانت هذه الفائدة الوجوب؟ لما لا تكون المشروعية الأفضلية الاستحباب؟ وكذلك يعني قالوا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأنه لم يخالفه أبدا، ونوزع فيه بأن الفعل المجرد الأصل فيه أنه لا يفيد الوجوب، لهذا قالوا ما في دليل واضح على الوجوب يعني تماما هكذا نص يعني في المسألة، لكن هو الأحوط. والذين قالوا بالاستحباب أيضا أولا هو الأصل، لأنهم قالوا إذا ما في دليل على الوجوب الأصل ألا نؤثم الناس، وثانيا قالوا الآية مطلقة ومرتبة بالواو، والواو لا تقتضي ترتيبا، فمن فعل فمن قدم أخر فقد امتثل الآية، لأن الآية بالواو ما جاءت بثم، وهكذا. فهذا هو ملخص النزاع، فالأصل أن يحافظ عليه الإنسان، لكن مثلا إذا نسي عضوا مثلا أو كذا بالقرب تذكر، هل إذا مثلا غسل العضو المنسي فقط أو مثلا لمعة فقط من عضو غير الرجلين يجوز أن يغسل أو يمسح فقط ويكفي، مثلا يغسل مثلا ويكفيه، ولا لابد أن يعيد ما بعده؟ لأن الذين يوجبون الترتيب يقولون لابد أن تعيد ما بعده أيضا، وإلا لم تكن آتيا به مرتبا. بعضهم يعني فبعضهم يقول حتى لو أوجبناه يعني ينبغي أن يسقط عند العذر، خاصة كما قلنا أنه ليس هناك دليل غاية في الصحة والصراحة في مسألة الوجوب، والله أعلم. هذه خلاصة الكلام. قال الشارح وفق الله كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة رواه جابر بن عبد الله بن حرام، قالوا الأنصار حرام وقريش حزام، هذا من المؤتلف والمختلف عند المحدث. الأنصاري السلمي هكذا، سلمي نسبة لقبيلة بني سليم وهي قبيلة مستقلة، وأما في الأنصار في الخزرج بنو سليمة بكسر اللام والنسبة لها السلمي بفتح اللام. قال العراقي ومن كسر لامه كأصله لحن، يعني من قال السلمي فهو لاحن، هذا لحن لا يقال السليم، هم بنو سليمة لكن في النسبة لهم يقال السلم. صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنه من مشاهير الصحابة من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الحج وعني بذلك حديثه في الحج منسك مستقل، سيذكر المصنف في كتاب الحج. ورد في الصحيح أنه كان مع من شهد العقبة وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته سوى غزوة بدر وأحد، حيث منعه أبوه عبد الله بن حرام ليكون عند أخواته. فقد أخرج مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. كان له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة يلقي فيها الحديث والعلم، كف بصره أي عمي في آخر عمره، وقد ورد ما يدل على ذلك في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس المقصود في الحج نفسه، وإنما مقصود يعني في سبب إراده للحديث أنه جاءه محمد بن علي وسأله عن ذلك وكان أعمى في ذلك الوقت. مات بالمدينة سنة 74 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، هذا الحديث أخرجه مسلم بطوله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي يعني الباقر عن جابر رضي الله عنه، وقد جاء في هذا جزء من هذا الحديث من حديث جابر في الحج، ولفظه فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا الحديث، وهذا بلفظ الخبر، وأخرجه النسائي بالصغرى بلفظ الأمر، وكذا أخرجه أحمد وصححه ابن الملقني، فقال رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم، وهذا تصحيح للإسناد ولا يلزم منه صحة اللفظة كما نعرف. قد أخرجه أيضا في الكبرى وعزاه إليه المزي، لكن طبعا الأصل في الحديث أنا أتكلم عن رأي ابن الملقن لكن أقصد في نفس الأمر، وعزاه إليه المزي، وأخرجه النسائي أيضا بلفظ نبدأ بما بدأ الله به، هذا خبر أيضا، وكذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقدم المصنف رواية النسائي لأنها بصيغة الأمر وهو يفيد الحتم والإلزام، أما صفة الخبر فهي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مهتد بهدي القرآن، وذلك أعم من أن يدل على وجوب أو استحباب، ولهذا فرق بين لفظ أبدأ بما بدأ الله به وبين ابدأ بما. وقد نفى الألباني وجود الحديث في السنن الصغرى وشكك في وجوده بلفظ الأمر في الكبرى مع أنه موجود فيهما كما تقدم، وجل من لا يسوء. وقد حكم ويبدو لي، وهذا الأمر يحتاج إلى تتبع، أن الكبرى لم تكن عند الشيخ رحمه الله، لأنه كثيرا ما يعني إذا كان تعلق الأمر بالكبرى فإنه يتوقف ولا يلزم، يظهر لي أنه ما كان عنده منها نسخة، والله أعلم. تعرفون قديما الآن كل واحد يستدرك وكذا لأنه صار بالحواسيب، وأما قديما كتب هي المرجع، إذا كان العلم أصعب مما هو الآن بكثير، والآن صار الناس يتشدقون بناء على سهولة العلم، نسأل الله أن يهدينا. وقد حكم على لفظة ابدأوا بلفظ الأمر، وهذا لا يعني أن لا يستدرك، يستدرك طبعا ما في إشكال، لكن يعني لا بد أن يعرف الإنسان قدر نفسه. وقد حكم على لفظة ابدأوا بلفظ الأمر بالشذوذ، الظاهر أن الضمير يرجع على الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه تفرد بها سفيان الثوري وسليمان بن بلال مخالفين بقية الثقات الذين رووا عن جعفر بن محمد بلفظ الخبر وهم سبعة، وقد سرد أسماءهم على يقصد الشيخ الألباني رحمه الله، وعزى مرويات في الإرواء، نعم، ومنهم الإمام مالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل المدني وغيره. وقد ورد عند الدارقطني من طريق الهيثم بن معاوية، ما أدري كيف هذه تقرأ، الزمرائي أو كذا، عن حاتم بن إسماعيل بلفظ الأمر، لكن بقية الرواة عن حاتم رواه بلفظ الخبر، لكن ينبغي أن ينظر في تفرد سفيان الثوري، فهو إمام حجة لم يخالفه أحد إلا كان القول قوله كما قال ابن معين وغيره، وقد يكون الخطأ ممن روى عنه، هذا هو قد يكون الخطأ ممن روى عنه، ينبغي أن تجمع الرواية عن سفيان. قالوا هو ابن عيينة وقبيصة كما عند الدارقطني والفريابي وقبيصة معا عند البيهقي. والفريابي وقبيصة يعني من الرواة المعروفين عن سفيان لكن عندهم أخطاء. وابن عيينة طبعا ليس مشهورا بكثرة الرواية عن سفيان وإن كان هو ثقة جليلا لا شك، لكن ليس من الرواة الذين هم متقنون لحديث إيش سفيان. فينظر هل خالفهم غيرهم مثلا من المتقنين عن سفيان كوكيع مثلا وابن مهدي وهؤلاء ولا كيف، يحتاج إلى تحرير رواية سفيان. هل في فرق في إذا في فرق في التخريج نبهني إن شاء الله. وقال ابن دقيق العيد والحديث في الصحيح لكن بصيغة الخبر نبدأ وأبدأ لا بصيغة الأمر، والأكثر في الرواية هذا والمخرج للحديث واحد. يعني لابد من ترجيح، لا يصح أن يقال تعدد لأنه هي قصة واحدة في موضوع واحد في حديث واحد. وزاد فيما نقل عنه الحافظ وقد اجتمع مالك وسفيان، هنا نسب إلى سفيان موافقة الجمهور، فهذا يشعر أيضا بأن سفيان يعني ليس الرواية إلا أن يقصد سفيان بن عيينة. ينظر ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجمع. قال ابن حجر عقبه قلت وهم أحفظ من الباقين، وهذا هو الصواب إن شاء الله. لا يمكن أن قوله بتصحيح اللفظ الآخر لأن الحديث واحد ولم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة عند صعوده على الصفا، فلا بد من الترجيح والله أعلم. والخلاصة أن هذه اللفظة فيها شذوذ كما ذكر الشيخ. نعم في كلام الشيخ الألباني ابن عيينة نعم في الإرواء. نعم هذا كله من كلام الشيخ الألباني يعني إلى والله أعلم، كله من كلام الشيخ. نعم وزاد فيما نقله عنه الحافظ وقد اجتمع مالك، هذا كله من كلام الشيخ. عجيب، طيب جميل، لكن ينظر في إيش في سفيان الذي قصده الذي نقل الحافظ عن دقيق العيد، من هو؟ هل يقصد سفيان بن عيينة؟ يعني في كلام الشيخ الباني قال وسفيان بن عيينة يعني الصالح الأول في الأول، لكن في الثاني صرح هناك في الإرواء. نعم يعني هذا فيما نقل عنه الحافظ وقد اجتمع مالك وسفيان بن عيينة. عندك ابن عيينة؟ أنا عندي ما في ابن عيينة، لا ما في النص يعني في طيب كيف الوقت الآن؟ قال الوجه الثالث هذا الحديث كما تقدم ورد في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ساقه الحافظ هنا في باب الوضوء ليستدل به على وجوب الترتيب في غسل الأعضاء، فيبدأ أولا بغسل الوجه ثم اليدين إلى آخره كما ذكر الله تعالى في القرآن، فما بدأ الله به خبرا وأمرا نبدأ به فعلا وامتثالا لأن كلامه كلام حكيم، لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق أن يبدأ به فعلا، وهذا عام من أن يكون مفضلا أو واجبا، وقد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما تقدم، فيجب علينا التأسي به صلى الله عليه وسلم. هل يقال هذا في كل فعل؟ هذا هو الإشكال. وأن نرتب أعضاء الوضوء كما رتبها عليه الصلاة والسلام هذا الأحوط لا شك، وهذا مبني على القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا مثال لهذه القاعدة من القرآن من السنة، لأن أكثر أمثلتها من القرآن، لكن هذا أيضا حتى في السنة. فاللفظ المذكور وإن كان ورد في موضوع السعي بين الصفا والمروة لأنه لفظ عام فيعمل بعمومه، وأن كل ما بدأ الله به نبدأ به، وتكون آية الوضوء مندرجة في ذلك العموم، فعلى رواية الأمر يكون الوجوب ظاهرا، وعلى رواية الخبر فلأن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم هو بيان المناسك، قد قال لتأخذوا مناسككم، هذا بالنسبة للبدء بالصفة ما في إشكال، لأن الظاهر أن المراد بيان الواجب لا بيان الأفضل، والله تعالى أعلم. والله أعلم كأنه يقول يعني فعمم، إذا كان بدء بالصفة يعني واجبا فكذلك غيره مما يدخل في عموم اللفظ. الوجه الرابع اعلم أن الترتيب في الوضوء ثلاثة أنواع، الأول ترتيب بين فرض وفرض، وهي الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن كغسل اليدين بعد غسل الوجه وهذا محل النزاع. الثاني ترتيب بين مسنون ومسنون كالمضمضة قبل الاستنشاق على القول بسنيتهما مع القول بوجوبهما. لا. رابعا أو ثالثا أو الثالث ترتيب بين مسنون وفرض كالمضمضة وغسل الوجه، والجمهور على أن الترتيب بين المسنون والمسنون والمسنون والفرض سنة وليس بواجب، لأن أصلا المسنون فعل غير واجب، فإذا انتفى الوجوب عن الأصل انتفى الوجوب عن كيفية الفعل من باب أولى، وهذا لا يلزم في أشياء هي سنن لكن لها كيفية معينة، إما أن تأتي بها على هذه الكيفية وإما أن تتركها، أما أن تقول مدام هي أصلا في أصلها غير لازمة فلا يلزمني أن أتقيد بكيفيتها، هذا يعني ليس على إطلاقه، يمكن أن يكون قرينا في بعض المواطن وكذا لكن ليس على إطلاقه. ألا ترى أن النافلة مثلا يلزمك الوضوء لها ولا يجوز أن تقول هي أصلا نافلة يعني خليني أتيمم وخلاص ما يلزم، هي في أصلا لو ما قمت بها من الأول ما علي شيء، فكيف إذا أردت أن أقوم بها فأنقصها؟ لا هذا لا يصح. وقد يقول قائل هذا هو الأصل لكن إذا دل دليل على اللزوم لزم، ينظر تحتاج إلى تأمل. لكن على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق فإنه يشملهما الخلاف في النوع الأول، قد رجح هذا فيما سبق. قد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف في ترتيب أفعال الوضوء أمران، الأول أن واو العطف قد تفيد الترتيب وقد لا تفيده، الأصل أنها لا تفيده من ذاتها يعني لا تفيده، لكن قد يستفاد الترتيب من أمر خارج، هذا هو الأرجح. ثانيا اختلاف في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب، هذا هو. فالقول الراجح الندب طبعا كما نعرف، وكل فعل للنبي جريد عن أمره فغير واجب بدأ. فالقول الأول وجوب الترتيب في الوضوء، فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، ومن قدم عضوا على آخر لم يصح وضوءه، وهذا قول أحمد والشافعي واختاره أبو عبيد وابن حزم، واستدلوا بدليلين. الأول آية المائدة، وجه دلالته على الترتيب أن الله تعالى لما ذكر أعضاء الوضوء الأربعة أدخل الممسوح وهو الرأس بين الموصولين، وهما اليدان والرجلان، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولو لم يكن الترتيب واجبا لجمعت الأشياء المتجانسة ولم يقطع النظير على نظيره. وقد قلنا إنه نوزع في هذا بأنه لا يلزم أن يكون واجبا. لما قلت إن الفائدة هي الوجوب؟ فالفائدة عام من أن يكون الوجوب، يمكن أن يكون المشروعية، وهذا اعتراض قوي يعني في نظري الله أعلم. ثانيا أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأحوط دائما الترتيب والسنة واتباع السنة، لماذا ينكس الإنسان وضوء من غير داع؟ ثانيا أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا بثم، كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم، وهذا أيضا كنا نزع فيه بأنه فعل الفعل، والفعل الأصل لا يقتضي الوجوب إلا أن يقال إنه بيان لمجمل، وهذه القاعدة أن بيان المجمل يأخذ حكم المبين، يأخذ حكم المبين هكذا بإطلاق، في رأيي أنها يعني بالنسبة لي أرى أنها غير واضحة وتحتاج إلى تحرير، لأن الفعل الذي يكون واجبا تكون كثير من جزئياته كيفيات مسنونة وكذا، وإلا للزمنا أن نقول بقول من يقول إن الأصل في جميع أفعال الصلاة الوجوب، والأصل في جميع تفاصيل الحج بجميع تفاصيله الصغيرة والكبيرة مثلا الوجوب، مع أن هذين العبادتين انضم فيهما أمر آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم نصلي، وهذا أمر وما هنا عام، وكذلك خذوا عني مناسككم ومناسككم عام، وهذا الفهم لا يطرد عليه تصرف الفقهاء، لا يطرد عليه تصرف الفقهاء. فلهذا في إشكال على كل حال، وهذه القاعدة من يعني أحتاج أن أقرأ فيها أنا، وإن وجدتم فيها شيئا فأفيدوني إن شاء الله، يبين يعني هذا الإشكال الذي يعني يواجه القول بتعميمها، ولعله إشكال في فهمي أنا والله أعلم. ولم يذكر أحد منهم أنه قدم عضوا على غيره على خلاف الآية، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى كما تقدم في الوجه الأول. القول الثاني أن الترتيب غير واجب، فمن قدم عضوا على آخر فوضوءه تام، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، أقصد بهم الحنفية مثلا. ورواية عن أحمد ذكر أبو الخطاب كالوذاني، وبه قال جماعة من السلف واختاره ابن المنذر، واستدلوا بدليلين. الأول حديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة، وفي لفظ فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ، فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، وهذا فيه تقديم الوجه على الفم والأنف يعني، أو على المضمضة والاستنشاق. لكن سيأتي أن الحديث فيه ضعف من جهة، ومن جهة أخرى أنه إذا قيل بأن داخل الأنف والفم من الوجه سيصير هذا تقديم بعض العضو الواحد على بعض، وهذا لا إشكال فيه وليس هو محل النزاع، كما يقوله الحنابلة يقولون هذا من الوجه أصلا، والذين يقولون ليس من الوجه قد يعني، وخاصة إذا حسن حديث ابن عقيل سيكون لهم وجه في الاستدلال بهذا الحديث. لكن هناك دليل آخر يعني ما ذكره، لكن أولا نذكر ما ذكر. الثاني قال أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعض على بعض بواو الجمع، ولو شاء الله عز وجل ذكر ثم، لماذا ذكر الواو؟ والواو لا تقتضي الترتيب، وهي لا تقتضي الترتيب فكيف ما غسل كان ممتثلا، لا سيما دائما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، قالوا إذن على ظاهر القرآن، والعربي يفهم من هذا الكلام أنه ليس بواجب ترتيبه، هكذا يقول. وهناك دليل ثالث مهم جدا ما ذكره الشيخ، وهو الأصل، التمسك بالأصل، الأصل عدم الوجوب، فإذا لم يكن في أدلة الموجبين صراحة فنرجع إلى الأصل، إذا قلنا ما في دليل صريح على الاستحباب ولا على الوجوب ماذا نفعل؟ نرجع إلى إيش؟ يعني على أنه مستحب، ليس هناك دليل صريح على الوجوب أو على عدم الوجوب. نرجع إلى الأصل، الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل براءة الذمة، فهذا دليل قوي جدا. وعلى كل، لكن الأحوط دائما أن يحافظ الإنسان على الترتيب ويخرج خارج خلاف العلماء، لأن هذا لا سيما في الوضوء للصلوات، لأن هذا معناه أن الصلاة تكون باطلة على رأي من أوجب الترتيب في الأصل، إلا اللهم أن يراعي الخلاف وما إلى ذلك. والراجح القول الأول هو وجوب الترتيب بين أعضاء، قال هكذا، هكذا قال الشارح. لقوة دليلي قال أبو داود سمعت أحمد قيل له إذا قدم وضوءه بعضه على قبل بعض قال لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة، مثلا كأنه تأول قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وأما دليل أصحاب القول الثاني وهو حديث الربيع فعنه جوابان. الأول أنه حديث معلول لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد مضى ما فيه في كلام يعني، وبعضهم يحسن له كالشيخ الألباني رحمه الله. الثاني على فرض صحته، فتقديم الوجه على المضمضة والاستنشاق تقديم واجب على مسنون، وليس كلامنا فيه، إنما كلامنا في ترتيب الواجبات، أو أن المضمضة والاستنشاق من الوجه. وأما قوله من الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو فهذا صحيح، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أن الواو في الآية للترتيب لا لمطلق الجمع، وفعله صلى الله عليه وسلم تفسير لما في كتاب الله تعالى، ويكون محمولا على الوجوب لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بيانا لواجب فهي واجبة، ويؤيد ذلك عموم ابدأوا بما بدأ الله به كما تقدم، لكن سبق أن هذا اللفظ شاذ. أما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق ففي تقديمه على غسل الوجه قولان، هذه مسألة أخرى، هل يجوز أن تقدم على غسل الوجه، يعني هل يجب تقديمهما على غسل الوجه أو بناء على حديث الربيع لا يجب؟ الأول أنه يستحب البداءة بهما قبل غسل الوجه، لماذا؟ لأنه ما من الوجه، فهو من باب ترتيب العضو الواحد يعني، وهذا لا يجب كما تقدم. لو غسلت الوجه مثلا من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل أو من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين يجوز كذلك. هذا قال لك وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، أن هذا مستحب وليس بواجب حتى عند الحنابلة الذين يوجبون الترتيب. قالوا لأن وجوبهما إنما ثبت بالسنة، والترتيب إنما وجب بدلالة القرآن معتضدا بالسنة، ولم يوجد ذلك فيهما. نعم. القول الثاني أنه يجب البداءة بهما قبل الوجه، وهذا قول في مذهب الحنابلة، وذكر النووي أن الترتيب بينهما وبين أعضاء الوضوء شرط، لكن طبعا هذه سنة عند المالك عند الشافعية، فلعلهم يعني يعتبرون أن الإنسان إذا أخر السنة هذه عن الوجه يعتبر فصل بين الفرائض، والفرائض ترتيبها عندهم، لكن الإشكال أن الفور لا يشترط عندهم، ما أدري شرط هذه تراجع، ينبغي أن تراجع وتحرر. واستدلوا بأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأحاديث الصحيحة ذكر أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق، وقد رتب الرواة أعضاء الوضوء بثم، وهذا غايته أنه فعل يعني كما قلنا، لكن المواظبة على الفعل، الفعل إذا وضب عليه كأنه يأخذ قوة أكثر من مجرد الفعل الذي يفعل أحيانا مثلا. بثم في معرض البيان وهي للترتيب، والله أعلم. لعلنا نقتصر على هذا الحد ونواصل إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا. نعم. الله إليكم. نعم. هل ورد في هذا يعني شيء عن السلف هذا الباب؟ والله هو قال، نعم هو هكذا ينبغي أن يقال، أحسنت، لكن هو قال هنا لما ذكر القائلين بالاستحباب قال وبه قال جماعة من السلف، لكن ما فصل لنا من هم، هل هم صحابة أو لا، لأنه يختلف هذا. قال لك واختاره ابن المنذر، ويبدو أن ابن المنذر اختاره بناء على أن الأصل يعني عدم الوجوب، لكن ينظر في كتابه، هو ذكر هذا في الكتاب، كتاب الأوسط، كتاب الأوسط كثيرا ما يذكر الآثار، لو ممكن تراجع لنا إذا وجدت فرصة يعني لاحقا إن شاء الله، وجدتم لنا فرصة تراجعون هذا الباب من الأوسط وترسلونه لنا كن طيب إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يحفظكم ويجزيكم خير. نعم. هل يكون هذا من نوع من يعني لو يكمل مثلا بذكر الآثار وكذا بكثير من المباحث يعني في ذكر الخلاف؟ نعم، هذا هو الأصل، طبعا هذا هو الأصل، أهل الحديث يهتمون بآثار الصحابة بالذات وآثار السلف عموما، لكن آثار السلف خاصة لأنها تفسر لنا وتزيل عنا كثير من إشكالات. فكما أننا يعني طبعا مع الفارق العظيم يعني، لكن كما أننا لا نأخذ بالقرآن فقط حتى نرجع إلى السنة، كذلك السنة إذا جمعت مع الآثار تبين كثير من مما قد يشكل علينا، لا سيما لمن يدقق في علل الأحاديث ويعرف أن كثير من الأحاديث التي يعني يستدل بها بعض الناس الذين يزعمون الاكتفاء بالحديث عن الأثر أنها معلولة وأنها ضعيفة، أو أن الآثار أصح منها، مثلا تكون حسن لغيره بعد تعب مثلا حسن، والأصل فيها أن جميع أسانيده ضعيف، ثم نجد مثلا آثار صحيحة عن الصحابة متكاثرة فيه تنصر أحد القولين، فهنا لذلك الشافعي حتى لما قوى المرسل بما يقويه ويعني يعتبر أنه وصل إلى الحسن لغيره مثلا عنده قال ومع ذلك لا أزعم أن الحجة تقوم به قيامه بالمؤتصل ولكني أحب أن أخذ به. لاحظ أحب أن أخذ به. ولهذا قالوا الإمام أحمد أنه مع أنه يأخذ بالضعيف الحديث لكن هذا إذا لم يجد أثرا، أما إذا وجد الأثار الصحيحة فإنه يقدمها على ضعيف الحديث الله أعلم. لذلك الأثار مهمة جدا حتى سواء من جهة الثبوت لأنه في إشكال أحيانا تكون في الأحاديث أو من جهة الدلالة حتى نفهم الأحاديث بفهم الصحابة وفهم السلف ولا ننفرد يعني أفهام من عندنا. وهذه الطريقة أنا أرى أنها هي الفيصل بين طريقة أهل الأثر وطريقة أهل الظاهر، ولهذا بعض الناس صاروا يعني يتأثرون بمذهب أهل الظاهر من حيث لا يشعرون، ويعني عذرهم في ذلك أنهم أرادوا نصر محض السنة. أسأل الله للجميع التوفيق والقبول. أسأل الله خير مارك الله فيك. جزاكم الله خير. لعلك تجعل حاشية حاشية يعني أي شيء كذا تجي لك مثلا إتحاف أهل الإسلام بحاشية على منحة العلام وشيء وتكمل الآثار إن شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم.